بعد أن ختمنا سورة يوسف ذكر كثير من الفوائد، منها قال رحمه الله: إن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له الإيمان والتقوى، وأن خير الدنيا أو ثواب الدنيا خير الآخرة الإيمان والتقوى خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتها وهو غير قادر عليها، بل يسليها بثواب الأخرى. ولذلك قال تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فوائد هذه الآيات والسورة أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسع على الناس من غير مرض يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف عليه السلام أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد في السنين المجلمة، وأن هذا غير مناسب للتوكل، بل هو من فعل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد السورة أن حسن تدبير يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وصار أهل الأقطار الأخرى يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمه بوفورها فيها، وحتى أنه كان لا يكثر لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كل بعير وحمله. ومن فوائد السورة مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الأنبياء وإكرام الضيف، لقول يوسف عليه السلام: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومن فوائد السورة أنه من سوء الظن، يقول من سوء الظن مع وجود القرآن الدالة، أن سوء الظن مع وجود القرآن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب عليه السلام قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه وشد المعالجة، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم بالأخ الآخر: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبس يوسف عليه السلام أخاه عنده قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في الأخير وإن لم يكونوا مفرطين جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير اسم ولا حرج. ومن فوائد السورة أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها جائز بل مستحب، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله. فإن يوسف يعقوب عليه السلام قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني خشي عليهم إذا دخلوا من باب واحد أنه يستجلب العين لهم، لأنهم ما شاء الله 11 أخ يدخلون مرة واحدة. ومنها جواز استعمال المكايد التي توصل بها الحقوق، أن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد. ومنها أنه ينبغي من أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض. المعاريض يعني لا يستخدم الكذب، يعني لا يستخدم الكذب، يستخدم يسمونها المعاريض، يسمونها يعني ليس كذبا لكن التورية، التورية التمويه. قال: فإن يوسف عليه السلام لما قالوا خذ أحدنا مكانه قال: معاذ الله نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. فكذلك لم يقل إن وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلح لهذا ولغيره حتى لا يقع بالكذب ولا يتهم أخاه بالسرقة. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بمعرفة ويتحقق المشاهدة أو خير أو من يثق به، لقوله سبحانه وتعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا. ومن فوائد هذه السورة هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله تعالى بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابن يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة، أقل من قال ابن المفسرين أنها لا تقل عن 30 سنة. ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، بل ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ازداد لي الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف، وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله، قد وعد نفسه الصبر الجميل، والله تعالى وفى له بما وعده وأرجع له ابنه. ولا يدع بذلك قوله إنما شكوبتي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ومن فوائد السورة أن الفرج مع الكرم، وأن مع العسر يسرا، فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون وحصل اضطراب لآل يعقوب لأنهم اضطر، أذن الله حينئذ بالفرج وحصل التلاقي في شدة الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور. وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم وتعلقهم به سبحانه. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر على غير وجه التسخط لقضاء الله، لأن أخرج يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ومنها فضيلة التقوى، وأن كل خير في الدنيا والآخرة هو من أثار التقوى وعاقبة الصبر. قال الله تعالى قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن فوائد السورة أنه ينبغي من أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا لحاله الأولى، ليحدث بذلك شكرا كلما ذكره، كما قال يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومنها لطف الله العظيم ليوسف عليه السلام حيث نقله بتلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصل بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ومنها أن العبد ينبغي العبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، وأن يعمل الأسباب الموجبة لذلك، وأن يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الشيخ السعدي هذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر والمتفكر فيها غير ذلك، فنسأل الله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. وتم بهذا تفسير سورة يوسف، والحمد لله يعني أيضا من تفسير الشيخ السعدي سورة يوسف رأيتم هذه الفوائد حقيقة نفيسة جدا. إن شاء الله في